بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه وأزواجه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد، حياكم الله والأحبة في هذا المجلس المبارك إن شاء الله تعالى، وفي دقائق نعيشها إن شاء الله في تدارس لبعض آيات كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام من خلال ما رقمه وكتبه الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. واليوم معنا باب عظيم وخطير، وهو فيه ترهيب ويجعل الإنسان على حذر مما سوف يسمعه بعد قليل، وذلك أن المصنف رحمه الله تعالى قال في كتابه كتاب التوحيد: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. فهذه الأمة التي هداها الله إلى الإسلام وعرفت لا إله إلا الله يكون في آخر الزمان الذي نعيشه ونراه أن بعض هذه الأمة يرتد عن دين الإسلام، نسأل الله العفو والعافية، ويعبد الأوثان. ليس فقط أنه يرتد ارتداد إلحادي أو بسبب شهوة أو بسبب تمرد على أمر من الأمور، وإنما ينتقل والعياذ بالله من عبادة الله الواحد الأحد إلى عبادة الأوثان، نسأل الله العفو والعافية. وهذا باب خطير يجعل الإنسان يكون على وجل، ولا بد أن ينتبه لنفسه وأن يسأل الله الثبات والعافية، وأن يسأل ربه جل وعلا كما هداه أن يثبته، وكما هداه أن يلهمه رشده، وأن يكفيه شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذوا بالله من الفتن. وأعظم الفتنة الفتنة في الدين. ولذلك لما سئل الإمام أحمد عن رجل خالف السنة قال: أخاف عليه من الفتنة. قال: وأي فتنة في ذلك؟ قال: ألم تسمع قول الله: وليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. والفتنة هي الشرك، نسأل الله الثبات والعافية والسلام. فالإمام رحمه الله لما بوب هذا الباب أراد أن يبين، لما قال البعض في زمانه أن هذه البلاد التي يعيشونها كل أهلها يقولون لا إله إلا الله، كل أهلها يقولون لا إله إلا الله، فكيف أنك تريد مما توضحه من الأبواب السابقة من خطورة الشرك وتعظيم القبور وتعظيم الأولياء وتعظيم من لم يعظمه الله جل وعلا وإعطاء هذا المعظم شيء من حقوق الله عز وجل، كيف تكون تقول، يقصدون الإمام محمد، كيف تقول أن مثل هذا شرك ونحن نقول لا إله إلا الله؟ فبين لهم من الأحاديث أن بعض هذه الأمة التي تقول لا إله إلا الله سوف يعبد الأوثان، نسأل الله العافية والسلامة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله: من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وقوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم عذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن أخرجاه. ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليها عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولاجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. فإذا هذه الآيات تبين أن الإنسان لما يهديه الله جل وعلا هو أفقر ما يكون إلى ربه أن يسأله الثبات. فأول الفوائد من هذا الباب أنك تندرج وتتذكر قول الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. فأنت فقير إلى أن الله تعالى يتم عليك نعمة، فتخرج من هذه الدنيا وأنت موحد تقول لا إله إلا الله، ولا تظن أنك حينما هديت أنك قد تسلم من الفتنة، فإن الله عز وجل قد قال لنبيه: ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فلا بد من الثبات والصبر على طاعة الله عز وجل، فالفتن التي تلاقي الإنسان قد تصرفه إلى الباطل وهو لا يشعر. فمن ذلك مثلا، نسأل الله العفو والعافية، الاستخفاف بالأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حينما تتضمن شيء من أمور الغيب أو شيء من الوعيد ثم المخالف يقع فيما قال النبي صلى الله عليه وسلم من التحذير منه ولم ينزل عليه وعيد، فيظن الظان أنه في منأى من السلامة، فهذا والعياذ بالله يأتيه فيقول له: إذن هذا الحديث غير صحيح. مثلا حديث المعازف وأن أصحابها يمسخون، فيقول: ها هم يغنون ويطربون ولم يمسخ منهم أحد إلى قردة ولا خنازير، فيكون عدم وقوع العقوبة يجعله مكذبا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم رادا له، نسأل الله العافية والسلام. فالإنسان يجب أن يحذر، أن يحذر من أن يركن إلى نفسه أو يظن أن نفسه هي العاصمة له مما يراه من الفتن، وإنما العاصم هو الله، وإنما العاصم هو الله. فنوح عليه الصلاة والسلام لما ركب السفينة ونأى ابنه ورفض أن يركب معه، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. فلم يستطع نوح عليه الصلاة والسلام أن يكتب لابنه السلامة، فهلك ابنه ووجد عليه وحزن ودعا ربه واستغفر لابنه حتى نهاه الله عز وجل، قال: إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع أن يهدي عمه الذي وقف معه وناصره وآزره وآتاه من النصرة من الأمر العجيب، ومع ذلك لم يدخل في دين التوحيد، فهو في النار مخلد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعوذ بالله من الخذلان. فأنت تسأل ربك الثبات، وتسأل ربك العافية، وتسأل ربك اليقين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أوتي عبد مثل اليقين والعافية. فتسأل ربك اليقين على ما آتاك الله إياه، والعافية والسلامة من الفتن. العافية والسلامة في الدين هي أعظم شيء، إذا الله عافاك في دينك فأنت أعظم المنعمين في هذه الحياة، أما إذا ابتلاك في دينك فهنا يكون الخطر، هنا يكون الخطر. لما قدم المهاجرون، لما قدم الذين أسلموا في مكة على غيرهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، صبروا على فتنة الدين، فتنهم كفار قريش، آذوهم وصبروا وثبتوا، عمار وبلال ومصعب وغيرهم وخباب وخبيب كلهم رضوان الله تعالى عليهم صبروا على الأذى، أذى شديد نزل عليهم وصبروا من أجل توحيد الله جل وعلا، فكانوا هم المقدمين في الإسلام في كل شيء رضوان الله تعالى عليهم وأرضاه. فالثبات الثبات أيها الإخوة، الثبات الثبات، انطرح بين يدي الله وابكي بين يديه واسأله جل وعلا أن يثبتك على ما هداك إليه. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. هم اليهود أتاهم الله تعالى كتابا، وهذا الكتاب دعاهم إلى التوحيد التوراة، ثم بعد ذلك والعياذ بالله فتنوا. فحيى بن أخطب لما ذهب إلى مكة بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وجاء إلى قريش، قالوا له وعظموه: أنتم قوم نزل عليكم كتاب، فهل ترى نحن خير أم هذا المنبتر الذي سفى أهلامنا وقطع أرحامنا وأتى بشيء لا نعرفه؟ فقال الطاغوت والعياذ بالله: أنتم خير منه. فأنزل الله تعالى: إن شانئك هو الأبتر. وأنزل الله تعالى: لم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت، السحر والطاغوت هو كل ما عبد من دون الله وتجوز به الحد. فهؤلاء أوتوا نصيبا من الكتاب لكن لم ينفعهم الكتاب شيء، أو لم ينتفعوا من الكتاب بشيء، ولا الكتاب ينفعهم، لم ينتفعوا والعياذ بالله من الكتاب بشيء فظلوا. فالكتاب الذي بين يدينا يهدينا إلى صراط مستقيم، ولكن هل نقبل نحن هدى الله أم أن نرفض هدى الله الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالإنسان يكون على حذر وعلى وجه. وقول الله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. اليهود وقعوا في الشرك وهو عبادة الطاغوت، ولما بين الله عز وجل لأولئك قال للقوم ولكل من يسمع القرآن: أيهم خير، الذي يعبد الله وحده أم الذي يعبد غير الله؟ فهذا الذي آتاه الله الكتاب وعبد غير الله وانحرف عن دين الله جل وعلا وعبد الجبت والطاغوت، كانت عقوبته أن الله عز وجل مسخهم قردة وخنازير والعياذ بالله. ينظر بعضهم إلى بعض، يعرف هذا أن هذا قرد وهذا فلان ابن فلان، ولكن يراه على صورة قرد أو يراه على صورة خنزير. وهؤلاء الذين مسخوا، نسأل الله العافية والسلام، سيقع المسخ في آخر الزمان، نؤمن به ونصدق به لأنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم نره. فهذا من صميم عقيدتنا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء به وصح عنه عليه الصلاة والسلام، فسيقع في يوم ما، لكن متى الله أعلم، متى الله أعلم. فهؤلاء الذين موسخوا قردة وخنازير لم يبق لهم نسلا، لأن الله تعالى كما في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا مسخ قوما لم يجعل لهم نسلا. يعني لا يجي واحد يقول مثلا أن اليهود والنصارى اليوم هم أحفاد قردة، لا، آباؤهم أجدادهم مسخوا قردة وخنازير لكن لم يبق الله لهم نسلا، هؤلاء الذين مسخوا. ولذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما أوتي بالضب فوضع بين يديه فكره فلم يأكله، فقال: إن أمة من الأمم مسخت على هيئته، وإن الله إذا مسخ أمة لم يبق لها نسلها. ولم يمنع من أكله عليه الصلاة والسلام، وأكل على مائدته لكنه كرهه لعله تقدر منه عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن الله تعالى إذا مسخ أمة وعاقبها بالمسخ، والمسخ هو التغيير، وغير هيئتها وصورتها لم يبقي لها نسلا. فأولئك آتاهم الله تعالى الكتاب وهم شر الناس منزلة، ينبئك الله تعالى بشر من ذلك مثوبة يوم القيامة يثيبهم يعاقبهم بسبب ماذا؟ أنهم كفروا بالله وعبدوا الطاغوت والعياذ بالله، فكان جزاؤهم جهنم. غيروا، بدلوا، حرفوا ما جاء به الله، ما جاء عن الله وما جاءت به الرسل، فكانت عقوبتهم في الدنيا أن غير الله خلقتهم إلى خلقة مذمومة مكروهة، وفي الآخرة لهم النار، نسأل الله العافية والسلامة من النار أجمعين. فالإنسان يكون على حذر من ذلك. وقوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. الآن أهل الكهف الفتية الذين آمنوا بربهم فروا بدينهم من الفتن، فروا بدينهم من الفتن، فانظر ماذا سألوا ربهم: ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ولذلك لما استيقظوا بعد المبيت 309 سنوات، ثلاثة قرون وتسع سنوات وهم في نوم، ظنوا أنهم لبثوا يوما أو بعض يوم، فلما خرجوا إلى قومهم فرأوا الدنيا تغيرت، الأسواق تغيرت، والأشخاص تغيرت، ولما رأوهم القوم بالدراهم التي معهم التي جاءوا يشترونها عرفوا أنهم قد مضت عليهم تلك القرون فعظموهم. فانظر إلى الفتنة، إلى الفتنة بهؤلاء. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، أرادوا أن يتخذوا عليهم مسجدا، سواء كان الضمير هم المسلمون في ذلك الزمان، فلما فتنوا بهم قالوا هؤلاء معظمين عند الله جل وعلا، ولذلك هم أولياء، ولذلك نجعلهم بيننا وبين الله وسائط على قبورهم، نسأل الله العافية والسلام. وسواء كان الذين غلبوا على أمرهم هم الكفار، فإنهم أرادوا أن يفتنوا الناس عن توحيدهم بجعل المساجد على القبور، نسأل الله العافية والسلامة. واليوم وقع هذا، وقع، تجد الذين غلبوا على أمرهم يتخذون على القبور مساجد، يتخذون على القبور مساجد، سواء كان ذو سلطان أو كان ذو جاه ومال، تجد عنده مال وجاه ثم يبني مسجد ويضع فيه قبره والعياذ بالله، فهذا من الفتنة، وهذا وقع في زماننا واليوم نشاهده والعياذ بالله. وإن سلمت هذه البلاد ولله الحمد والمنة من تلك المظاهر، إلا أننا نرى بلدانا خرجت فيها هذه المظاهر ممن يبنون المساجد يزعمون أنها لله، ثم يوصي أن يدفن في هذا المسجد ليفتنوا الناس في مثل هذا. فهذا كله من دلالات القرآن وصدقه على ما تراه في هذا الزمان. فالعاقل الكيس الذي يريد أن يتدبر القرآن يرى فيه من المواعظ ما تدل عليه فيما يقع في هذا الزمان، نسأل الله العافية والسلامة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم. إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم وسيقع على وجه الحقيقة. لتتبعن، الخطاب للأمة، أن هذه الأمة ستتبع، تتبع من؟ سنن، طرق من؟ طرائق من؟ توجيهات من؟ من كان قبلكم. والذين قبلنا من هم؟ اليهود والنصارى. حذو القذة بالقذة، قذة ريشة السهم إذا انطلق والرجل الرامي الحاذق بسرعة يرمي السهم تلو الآخر مباشرة، تجد أن كل نهاية السهم تتبع ببداية السهم يتبع بنهاية الأول وراء بعض. حذ والقذة بالقذة، وفي لفظ شبرا بشبر وذراعا بذراع ولو دخلوا، شوف الوصف، جحر ضب لدخلتم، من شدة الفتنة، من شدة الفتنة بطرائق القوم، من شدة الفتنة بهم أنهم لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. في خارج الصحيح ولو كان فيهم من يأتي زوجته علانية لكان فيكم من يأتي أهله علانية، صححه الألباني. وفي لفظ ولو كان فيهم من يأتي أمه علانية لكان فيكم من يأتي أمه علانية، وهذه الزيادة ضعيفة، وهذه الزيادة ضعفها الألباني. لكن الأولى ولو كان فيكم من يأتي ولو كان فيهم من يأتي زوجته علانية لكان فيكم، هذه حسنها الألباني. وأقولها بمرارة، للأسف وقع هذا في بلدان المسلمين، وقع اليوم في الغرب، من يأتي امرأته علانية، وليس شرط الإتيان أن يكون بكامله، لكن يحصل أمام الناس من ما يستخفي به الرجل الحيي، الرجل الغيور، الرجل الشهم الذي في قلبه رجولة، يستحي أن يمارس مثل هذه الأمور أمام الناس، فوقع في القوم. ثم جاء في بلاد المسلمين من يقلدهم أمام الناس، أمام الناس، وهذا يشاع بالأفلام في القنوات، مسلمين الذين يمثلون مثل هذه الأدوار مسلمين ومسلمات، أليس هذا علانية؟ أليس هذا علانية؟ أليس هذا نبوءة محمد صلى الله عليه وسلم؟ من أين أتوا بهذا؟ أليس هو تقليد للكفار من الغرب؟ أليس هو كذلك؟ هذه نبوءة محمد صلى الله عليه وسلم، من أين له؟ من الله، وإلا هو لا يعلم الغيب بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام. لكن الله تعالى الذي أوحى إليه، الله تعالى هو الذي أوحى إليه. فخطورة الاتباع والتقليد لجميع مجريات الغرب هذا خطر عظيم. فرق بين أمور الماديات، صناعة، تقنية، تقدم طبي، تقدم علمي، هذا لا مشحة فيه ولا مجاراة في أن هذا مشروع مباح، مشروع مباح. لكن التقليد والاتباع لهم فيما هو من صميم ما يسمى عاداتهم، تقاليدهم، دينهم، فهذا محرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن تشبه بقوم فهو منهم. تشبه ليس فقط في اللباس، هذا جزء، تشبه في العقائد أخطر، أخطر. لما يأتيك أحدهم فيقول لك: انظر إلى لطف الغربيين، كيف لطفهم؟ قال: يهنئوننا بعيد الفطر والأضحى، ونحن من قساوتنا نرفض أن نهنئهم بأعيادهم. مقولة مؤثرة ولا من مؤثرة؟ مؤثرة على العقول التي لا تستوعب التوحيد، مؤثرة. يعني الحين يأتيك الغرب ويهنئك بعيد الفطر وعيد الأضحى، يخرج كائنا من كان ويهنئك بهذين العيدين لك. في المقابل يقول لك واحد: ليش ليش ليش تمنعونا من أننا نهنئ اليهود والنصارى بأعيادهم؟ ألا نكون عن طريق التهنئة لهم تكون وسيلة إلى دعوتهم للإسلام وتحبيبهم في المسلمين؟ هذه حبائل الشيطان، هذه طرائق الشيطان. لا، فرق بين أن يهنئني بحق عندي، حق أنا على حق، فعيد الفطر هو عيد امتن الله تعالى به علينا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن الله أبدلكما بهما بيومين، يومي الفطر والأضحى. وفرق بين أن أهنئ بيوم بدعي كفري يخالف توحيدي وعقيدتي، ليست خصومتي مع احتفالهم، أنا خصومتي مع سبب احتفالهم. كيف آتي وأهنئ في ذلك اليوم الذي يفرح فيه بأن الله قد ولد المسيح تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، الذي قال الله تعالى في وصفه: تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. هذا وين؟ في سورة مريم التي تحكي قصة ولادة المسيح الحقيقية، من أنه بشر مخلوق مثله مثل آدم. إذن ما هي قضية قضية ألفاظ؟ لا، قضية هي قضية معتقد. كيف أنا أهنئه بمثل هذا؟ أنا ما أمنعك من أنك تهنئ يهودي أو نصراني جه مولود، أبدا ما أمنعك، ولا أمنعك من أن تهنئ يهوديا أو نصرانيا في زواج له، لا أمنعك. كل هذا أنا لا أمنعك منه، كما يقولون هذا من المشترك بين الناس. لكن أن أهنئه بولادة المسيح من الله، لا والله لا والله لا والله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ولا أفرح معه. لكن لتتبعن سنن من كان قبلكم. نرى في الإعلام، نرى في الإعلام المروج للأسف في ذلك اليوم من الاحتفالات أعظم مما هو في عيد الفطر والأضحى. لا أقول إلا الحمد الإعلام المصون، ولا إعلام هذه البلاد، لكن أنا أقول لك أن الإعلام في بعض بلدان الإسلامية ويقول لك: نهنئهم بعيد ميلاد المسيح المجيد، والعياذ بالله. الأمر خطير يا أخي. الألفاظ لها دلالاتها، لا تستهتر بها. وسبق معنا في هذه الدروس لما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا. لما قالوا: قوموا بنا نستغيث برسول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال اليهود والنصارى، قال: فمن؟ من باب التأكيد، نعم هم اليهود والنصارى الذين تتبعونهم. انظر اليوم إلى ما يحز في قلبك من أشكال بعض المسلمين في لباسهم، انظر في قصات شعورهم التي تستنكرها القلوب الحية القلوب التي فيها رجولة والله، تجد يعني شكل الشعر والعياذ بالله مقزز، من هنا محلوق شوي ومن هنا ما أدري إيش. نسأل الله الهداية للجميع. ترى لبس الأساور في الأيدي، ترى لبس القلائد، كل هذا تقليد لمن؟ للغرب. لهب من أخلاق أهلنا وليست من أخلاق عوائلنا، فضلاً أن تكون أخلاق قبائلنا. لا تعرف قبائلنا ولا عوائلنا ولا أهلينا لا يعرفون مثل هذا الأمر كله، لا من قريب ولا من بعد، وليس فقط في السعودية، لا ولله الحمد، حتى في بلاد الخليج، حتى في مصر، حتى في الشام، حتى في الجزائر، حتى في تونس، كل هذه البلدان وغيرها، وليبيا والسودان وكل هذه البلدان، حتى في أفريقيا، حتى في آسيا، كلها تأبى مثل هذه لأنها على الفطرة. هذا خلاف الفطرة. حتى عجائز الغرب يأبون مثل هذه الأشكال، يأبون مثل هذه الأشكال، ثم يقلد حذو القذة بالقذة، وتجد الشباب، تجد الحلاقين الله يهدينا وياهم، وتجد الذين يبيعون يتاجرون، حتى يلبسون قمصان ما يدري شو مكتوب عليها، لا يفهم ما هو مكتوب عليها، أهو خير، أهو ذم، أهو مدح، فقط لبسها بأي شكل من الأشكال. تجد يدخل الرجل إلى المسجد ومكتوب على ظهره اسم أحد الغرب الذي لا يدين لله ولا لرسوله صلى الله عليه وسلم، لا بتوحيد ولا باتباع، ومع ذلك تجد يدخل به. أعظم من أنك تحمل اسم إنسان على ظهرك وعلى كتفك. أنا ما أقول لك لا تلبس فنايل الكورة، لكن على الأقل خذ من اسماء اللاعبين اللي في بلادنا، حط اسم عمر، حط اسم محمد، حط اسم أحمد واسم سعيد، هذه الأسماء. لكن أسماء غربية تضعها في ظهرك وتدخل بها وتحملها، أي عزة لك، وأي مجد لك، وأي اتباع لدينك ولنبيك صلى الله عليه وسلم. لا تقولون هذه صغائر، لا تكون الأمة فيها من المشاكل أكبر. من هنا تبدأ سفينة الإصلاح، من أصل توثيق الولاء والبراء والحب والبغض في القلوب. لا تقول لابني صغير لا أعلمه، لا، ادخل أنت وابنك، وإذا قال بشتري ملابس رياضية قل يا ولدي هذا الاسم لا يشرفك أن تحمله على ظهرك، أنا بشتري لك هذه وأحسن منها، لكن شف لك اسم آخر، تعال وش رأيك أطبع اسمك أنا على ظهري هذه الفنيلة ب10 ريال زيادة، وحط لك الرقم الذي تريده، تمام؟ انظر كيف الاعتزاز، ولا تضع فيها هذا الاسم. لا تستكثر على ولدك أن تبني عزته ب10 ريالات، لا تستكثرها عليه، لا تستكثر على ابنك أن تدفع له من أجل عزته شيئا من المال. قد ترى أنت غير مؤثر، والله إنه مؤثر. كلنا أيها الأحبة الموجودين الآن، ألا تذكرون مواقف في صباكم أثرت فيكم إلى اليوم؟ موقف أب كريم مثلك أعطاك نصيحة وأنت عمرك 7، 8، 10، 12 سنة أثرت فيك إلى يومك، نصيحة والدة كريمة أعطتك موعظة أو نصيحة وقالت لك يا ولدي يا ولدي، إلى الآن هي ترن في ذنك وقد مضى عليها سنين. معلم صادق قال لكم كلمة في فصل فأثرت فيك إلى يومك، صح نسيتها أيام وأيام وسنين، لكن سوف تستذكرها يوما ما. اغرس تحصد، اغرس تحصد، إذا شئت ولدا صالحا يدعو لك فاغرس فيه التوحيد، اغرس فيه التوحيد والتعلق بالله جل وعلا، ستجد ثمر ذلك حتى لو حصل له شيء من الضعف في حياته في أول شبابه سيرجع بإذن الله، لأن التوحيد معه. والله ما أنسى، كنت مرة مع شباب من أبناء العائلة، كنت في السيارة معهم ونسولف وكذا، يمكن هذا كلام قبل 10-15 سنة، شباب ويدخنون فكانوا يستحون مني وجزاهم الله خيرا. فقلت يعني رميت عليهم كلمة يعني قلت الفساد الذي يصنعونه يعني وينكم منهما وينكم منه. فرد علي أحدهم يعني هو يجي قال لي كذا بالنص: يا عم والله لو أردنا الفساد لقدرنا عليه، لكننا نخاف من اللي فوق، وأن تراه في هيئته لا تظن أن تصل من هذه الكلمة. ماله معه واللي يبيه معه، ومع ذلك انظر إلى هذه الكلمة التي أثرت فيه. فتذكرت أن والده رحمه الله كان أمام عيني أذكرهم في عز البرد، والله إنه يسوق أولاده إلى صلاة الفجر، وأولاده ما شاء الله كثر، يسوقهم في عز البرد في برد نجد، يسوقهم إلى صلاة الفجر إلى المسجد يتفقدهم واحد واحد. فأثرت فيه ونفعت به مثل هذه الكلمة. فلا تحقر أن تغرس في ابنك شيئا من التوحيد. قال رحمه الله تعالى: ولمسلم عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي الحديث. زوى جمع، وهذا الجمع للنبي صلى الله عليه وسلم هو من معجزاته عليه الصلاة والسلام. فهذا إما اثنين: إما أن الله تعالى أعطى النبي صلى الله عليه وسلم قدرة بصرية في ذلك الوقت وأزال عنها الحوائج والموانع التي تصيب الآخرين، فرأى مشارق الأرض ومغاربها، رأى ملك أمته على الحقيقة، على الحقيقة، وهذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام. كما حصل له مثل هذه المعجزة لما وصف بيت المقدس وهو في مكة وهو لم يره. الثاني، القول الثاني لأهل العلم، إن الله تعالى رفع له وأعلمه من ملك أمته ما جعله يراه فيحدث به، والأول هو الأولى لأنه دليل على معجزته عليه الصلاة والسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مشارق الأرض ومغاربها، هذا وقع، بلى ملك أمته عليه الصلاة والسلام مشارق الأرض ومغاربها، المغرب إلى أقصى المغرب، والمشرق إلى أقصى المغرب، إلى ما وراء خراسان، إلى حدود روسيا، إلى داخل روسيا، إلى وقف بهم الدنيا خلاص، ما يدرون وراءها دنيا ولا لا. لكن لم يقل شمالها وجنوبها. فأحد اثنين: إن المشارق والمغارب تستحمل في المعنى الشمال والجنوب، وقول الآخر أنها على الحقيقة، أن ملك الأمة ما بين المشرق والمغرب، أما الشمال والجنوب فبأسباب البحار وما حولها لم يستطع المسلمون أن يصلوا إليه. قال صلى الله عليه وسلم: وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي منها وبلى، وأعطيت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. الأحمر هو الذهب، وهو كنز الروم لأن الغالب عليهم يتعاملون مع الذهب، والأبيض هو الفضة وهو كنز فارس، وهم كانوا أغلب ما يتعاملون بالفضة، وقد أنفقت هذه الكنوز كلها في سبيل الله في زمن عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم. وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وفي لفظ ألا يهلكها بسنة عامة، والمقصود به الجدب، ألا ينزل على الأمة كلها جدب فيهلكها. قد يحصل الجدب في مواضع من أمته عليه الصلاة والسلام، لكن لا يحصل عليها كلها فتهلك هذه الأمة، وإن الله تعالى أعطاه ذلك. قال: وألا يهلكهم من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها. دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأمته ألا يسلط عليهم عدواً من غير أنفسهم، يعني لا يمكن لأمة من الأمم غير أمة الإسلام أنها تستبيح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وتفنيها عن آخرها. قد يحصل في بعض البلدان مواقع فيحصل فيها الهلاك كما حصل من الاحتلال الأجنبي لبلدان المسلمين، لكن ما استباح عن بيضتها، حررت بلدان المسلمين والعرب وتحررت من الإنجليز. قال إلا من سوى أنفسهم، وين المشكلة؟ من داخلنا، يقتل بعضنا بعضا ويسبي بعضنا بعضا، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى قيام الساعة. وقع السيف في عهد عثمان وإلى يومك لم يرفع السيف، نسأل الله العفو والعافية، ولن يرفع إلى قيام الساعة، ولن يرفع إلى قيام الساعة، نسأل الله الثبات والعافية من الفتن. وهذا كله من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام. قال حتى يكون بعضهم يهلك بعضا، أي يوجد منهم، فإذا وجد فإنه يسلط عليهم عدوا من الكفار. وقال كما في حديث خباب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني سألت الله ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألته ألا يهلك أمتي بسنة فأعطانيها، وسألته ألا يسلط عليها عدوا من غيرهم فأعطانيها، وسألته ألا يذيق بعضهم بأس بعض فمنعنيها. فلذلك البأس فيما بيننا شديد، نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله أن يرقق قلوبنا بعضنا على بعض. قال: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. الأئمة العلماء والأمراء والوجهاء والتجار، كل من كان أمة يقتدى به، هؤلاء الأئمة المضلين، هؤلاء الذين يخافهم النبي صلى الله عليه وسلم علينا، يفتنون الناس بسلطانهم بعلمهم بمالهم، يصدونهم عن سبيل الله، هؤلاء الذين يخاف علينا النبي صلى الله عليه وسلم منهم. فالإنسان يسأل ربه العافية والسلامة، بس يسأل ربه العافية والسلامة. فلذلك السلف كانوا يخافون من هذه الفتن، فتنة الدنيا، فتنة الجاه. فكل من يكون أمة يأمه الناس، ينظرون إليه، تتوجه إليه أبصاره بسبب سلطانه، بسبب علمه، بسبب ماله، ولم يكن على الحق والصواب، فهو من المضلين، نسأل الله العافية والسلامة. فليحذر العبد مثل هذه الأمور، لا تغرنك الصيت والشهرة، هذه لا تسمي شيء. ولذلك الدجال يتبعه الناس يفتنون به، حتى في بعض ألفاظ وصف الدجال وإسناده حسن، إن الرجل لا يربط امرأته وزوجه امرأته وأخواته من ألا يلحق بالدجال، ربط ربط من شدة فتنته، بس فقط بيسمعون ما يبون يتبعون. وجاء العلاج، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن سمع به فلينأ عنه، فليبتعد. لا تقول بروح أشوف، لا تقول بسمع، وخذ من فتن الدجال دجالين مثله. كل فتنة فهي نوع من أنواع الدجال. لا تقول أبا أشوف وش بيسوون وش بيصير عليهم، لا لا لا لا لا. ولا تجعل دينك غرض للفتن، لا، ابعد، خلك في عافية، خلك في عافية. لا تقول أبا أشوف، أبا أسمع، أبا أدخل على تويتر، أبا أشوف من باب الغيرة على ديني، لا لا لا لا لا، ابتعد ابتعد، احمي دينك، ابتعد عن الفتن حتى يعصمك الله تعالى منها. قال: ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. هذا الخطورة، والعياذ بالله، يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. أجزاء منهم يعبدون الأوثان. قد يقول قائل: كيف قوم من أمتي والنبي صلى الله عليه وسلم قال أيس الشيطان أن يعبده المصلون في جزيرة العرب؟ تعارض لهم تعارض؟ تعارض في ظاهره تعارض. هنا الآن تقول، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يلحق فئام من أمتي تعبد الأوثان ويلحقون بالمشركين، وهو قائل عليه الصلاة والسلام أيس الشيطان. أول شيء نقول في الجواب على هذا أن الذي يأس الشيطان، الذي يأس من؟ الشيطان، مما رآه من الخير والنصرة والمسلمين فلذلك يأس. فلم يكن هذا اليأس والتيئيس له من الله جل وعلا، هذا الأمر الأول، الجواب الأول. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون حكاه على وجه العموم، ولكن لا بد أن يكون في العموم جزء قد يتخلف عنه، قد يتخلف عنه، فلذلك ليس فيه معارضة بين أن ييأس الشيطان من نفسه وبين أن يلحق فئام من أمة النبي صلى الله عليه وسلم المشركين. وفي قوله أيس الشيطان أن يعبده المصلون، قد يكون الألف واللام تدل على أن المصلي الحقيقي القائم، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فهناك من يصلي وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، لكن الألف واللام لمن أقام الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي، خرج أكثر من كذاب، لكن المقصود من الحديث الكذاب المتبوع، ليس الكذاب الذي لا يتبع، ولا كل يوم يطلع عن الدجال يقول أنا نبي، يجيه مرض نفسي ولا يجيه اكتئاب ولا يجيه مدري إيش ثم يقول لك والله أنا نبي، أنا مهدي، أنا مدري إيش، هذا ليس داخل في هذا الحديث. وإنما الكذابون الثلاثون هم الذين لهم أتباع ولهم شوكة وكان لهم شيء من المنعة حتى يستأصل الله شأفتهم أجمعين. وهذا من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام، قال كلهم يزعم أنه نبي ولا نبي بعدي، ولا تزال طائفة، هنا البشرى بعد أن حذر النبي صلى الله عليه وسلم وخوف وبين أن الصواب في الاتباع، جاءت البشرى، لأن دائما دين الله فيه رحمة، هذا الدين دين الرحمة، فلا يحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقنطنا، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. نسأل الله يجعلنا منهم أهل السنة والجماعة الذين هدوا إلى التوحيد وإلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الطائفة غير محصورة في بلد، وكما قال الشيخ عبد العزيز في شرح كتاب التوحيد، قال كل الألفاظ التي تدل على أنها في بلد معين ضعيفة، ولذلك قد تكون في بلد دون بلد، وقد تثبت وتكون نبراس للآخرين. وهذه الطائفة هي أهل السنة والجماعة، وهي الطائفة المنصورة التي وعد الله عز وجل بنصرها، نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم إنه سميع قريب. أسأل الله تعالى لي ولكم توحيدا خالصا واتباعا صادقا، وأن يختم لي ولكم بالحسنى والزيادة، وأن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سالما من الفتن إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.